هذا دين، دين عظيم جدا، ودين راقي، ودين الحضارة، هو القانون الإلهي. طيب السؤال، شو الاستفادة من أني أنا أتبع هذا الدين؟ فائدة ديني أنه يجعلني أكثر إنتاجا وأتقن عملا ومركز خيرية لي ولدوائر القريبة والبعيدة، في العاجلة والآجلة، بحسب قوة الخيرية في نقطة الارتكاز. إذن كلما كانت النقطة المحورية قوية ومصدر جذب، كلما رسمت دوائر أبعد وأبعد، وكلما إحنا غرزنا هذا الأصل النفسي الرحمة في داخل قلب الإنسان، ما في شك أن هذا الإنسان سيجذب الخير له في العاجلة والآجلة بإذن الله الواحد الأحد، وهذا وعد من الرب جل وعلا. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذن المؤمن إذا ثبت على إيمانه وكان من أهل التقوى فإنه له نصيبان من الرحمة، الرحمة العامة والرحمة الخاصة. إذن الكفلين بمعنى الإنسان يدخل باسم الله الأعظم الرحمن العامة، والرحيم هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وبهذه الرحمة المودعة في القلوب الطاهرة تكونت الألفة بينهم. إذا وجدت الرحمة ستؤدي قطعا إلى تآلف القلوب. متى رحم الإنسان أخيه الإنسان قطعا رح يحبه، وإذا صار في تآلف قلوب ومحبة في الله عز وجل رح يؤدي ذلك إلى انسجام وجداني في فريق العمل الواحد. إذا الأصل النفسي الرحمة تؤدي إلى التآلف بين البشر، وإلى التحاب، وإلى الألفة، وإلى الانسجام الوجداني بين فريق العمل الواحد. يعرف لنا الرحمة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، يقول: هي كمال في الطبيعة يجعل المرء يرق لآلام الخلق ويسعى لإزالتها، يأسى لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى. إذن هي حب ومسؤولية، لأن يقول لنا: تبلد الحس يهوي بالإنسان إلى منزلة الحيوان ويسلبه أفضل ما فيه. إذا الإنسان ما عنده رحمة رح ينزل رأسا إلى منزلة الحيوان، وهو العاطفة الحية النابضة بالحب والرأفة والرحمة في أفقها الأعلى وامتدادها المطلق، صفة المولى تباركت أسماؤه، فإن رحمته شملت الوجود وعمت الملكوت، فحيثما أشرق شعاع من علمه المحيط بكل شيء أشرق معه شعاع للرحمة الغامرة. وأيضا يعرفها لنا محمد سعيد مبيض فيقول: الرحمة صفة من صفات الله تعالى، فهو الرحمن الرحيم، رددها الله تعالى في بداية كل سورة من سور القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوصى بها عباده المؤمنين رفقا بالبؤساء والمساكين ودفعا لقسوة الظالمين، ليسود الأمن والاستقرار بين كافة خلق الله، فالخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم إلى عياله. ويقول لنا محمد سعيد بيض أيضا عن الرحمة وقسوة العقوبة: أن الحق أنه ليس هناك تناقض بين الرحمة والعقوبة مهما قست، ذلك لأن في العقوبة قسوة على الفرد المخطئ ورحمة بأفراد المجتمع كافة. إذن العقوبة للجاني هي في الواقع رحمة للمجتمع. ومنايف ثاني يقول: ودفعا لقسوة الظالمين. يعني هل معنى هذا أن الرحمة تقف أمام قسوة الظالمين مع أنهم ظلمة وصفوا طبعًا بالظلم؟ طبعا، كيف لي أن أرحم ظالم؟ هنا رحمة بالمجتمع، أنا عندي الأنا وعندي النحن، الأنا أخطأت وظلمت، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، رب العالمين رحمن رحيم، ومع ذلك وضع لنا القصاص. لو ترك رب جل وعلا الدنيا بغير قصاص، معناها الأنا المخطئة أخطأت في حق نفسها وأخطأت باتجاه الأنوات الأخرى. فإذا رحمة في المجتمع ورحمة بالنحن، علينا أن نعاقب الأنا المخطئة الظالمة. إذا لم نعاقب الأنا، نحن ظلمنا من؟ المجتمع. إذا رحمة بالمجتمع، علينا أن نعاقب الظالم على مستوى الذات الواحدة، لأن مصلحة الجماعة مقدمة عن مصلحة الفرد. مصلحة الفرد في الإسلام محترمة إلى أبعد الحدود، ولكن ليس على حساب الجماعة. إذن الأساسية الإسلامية في جميع النواحي التي ممكن أن تغطي هذه الذات، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية، على أي مستوى الإنسان مهم جدا إلى أبعد الحدود في دائرة الذات، ويحترم الدين هذه الذات. ولكن يقول الدين لهذه الذات: انتبهي يا ذات، أن الاحترام لك إلى أبعد الحدود، ولكن ليس على حساب الجماعة. إذن العقاب على مستوى الفرد يكون رحمة بالجماعة، ويعرف لنا الرحمة الشيخ حبنكة يقول: الرحمة هي رقة في القلب يلامسها الألم حينما تدرك الحواس أو يتصور الفكر وجود المسرة عند شخص آخر، فهي مشاركة الكائن الحي لغيره في مثل آلامه ومسراته والشعور بمثل مشاعره، ولا يشترط في المماثلة التساوي في المقدار، وإنما يكفي فيها المشاركة العامة في الألم أو المسرة. وأيضا يقول لنا الشيخ حبنكة: الرحمة منبع كريم يفيض بالعطاء، وهو إذا لم يفض بالعطاء لمستحقي الرحمة لسبب من الأسباب احتقن فآلم صاحبه. إنسان يرحم فقير محتاج ولكن لم يستطع أن يساعده، حس بألام غريبة، وبالتالي هذه المشاعر إذا لم يستطع الإنسان أن ينفقها بشكل أو بآخر ممكن أنها تحتقن وتألم الصاحبة. ما أجمل هذا الدين العظيم. يقولنا الشيخ خليل شيحة: إن الرحمة فطرة فطر الله تعالى عباده عليها، وهي متأصلة بطبيعة النفس الإنسانية، أودعها الله في قلوب عباده الرحماء ليرحموا المضطر على ما تقتضيه حاله، كإطعام جائع وكسوة عريان وإنقاذ مشرف على الهلاك ودفع الظالم وإرشاد حيران وتعليم سائل عن أصل الدين ونحوها. رحمة بعباد الله تعالى. نلاحظ أن الرحمة فطرة رب العالمين فطرها في الإنسان، موجودة في كل إنسان، ولكن الإنسان إما أن ينميها فيكون من عباد الله عز وجل الرحماء، وإما أن تضمر عنده، وإما قد تموت. هي يملكها فطرة، فعليه أن يملكها فطرة وعليه أن ينميها اكتسابا. ويقول لنا الشيخ الشيحة: أن العبد إذا سلم من الفتن كلها ظاهرها وباطنها حصل له أعظم غايتين هما العلم والرحمة، يرتبطون مع بعض. وقال الله تعالى عن موسى وفتاه: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن اجتمع في ذلك المعلم الرحمة والعلم، فجمع الله تعالى الخضر عليه السلام الرحمة والعلم معا. وكذلك من أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، جمع الله له بين سعة الرحمة والعلم معا، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرحمة والعلم جمعت للخضر ولأبو بكر رضي الله عنه. ويقول لنا الشيخ الشيحة: قد يجمع الله تعالى لعباده الهدى والرحمة والصلاة عليهم مع بعض، فقال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمت العلاوة. وقال البغوي: العدلان اللي هما الصلاة والرحمة، والعلاوة الهداية. ويقول ابن القيم الجوزي: فبالهدى خلصوا من الضلال، وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب، وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة، والضالون حصل لهم ضد هذه الأوصاف ثلاثة. أنا بودي أن أقف عند الصلاة والرحمة، يكررها عمر بن الخطاب في الحديث عن الرحمة. أنا لا أصلي، هل معنى هذا أن الرحمة منزوعة من قلبي؟ طبعا، لأن بين الإسلام والكفر ترك الصلاة، الإنسان الذي لا يصلي كافر. اختلفوا العلماء مو بأنه دخل في دائرة الكفر ولا لا، العلماء اختلافهم في إقامة الحد عليه في عقابه، فكل العلماء اجتمعوا أن الإنسان اللي ما يصلي هذا إنسان شقي جدا، مصيبة، مصيبة المصائب، لأن عمود الإسلام الصلاة، وأول ما يسأل عنه يوم القيامة الإنسان صلاته، فإذا قبلت الصلاة قبل منه باقي العمل. طيب السؤال يطرح نفسه: هل الرحمة مستويات؟ الرحمة لها مراتب ولها دوائر. الرحمة مراتبها بأن الإنسان قد يشعر بمثل مشاعر من يرحمه، يعني مثلا ممكن الصاحب يشكو لصاحبه بعض المشاكل اللي عنده، فصاحبه يشعر في نفس مشاعر صاحبه، يتألم من نفس ألامه، وهنا تكون المشاعر متساوية. هذا مرتبة من مراتب مشاعر الرحمة، وقد يفوق مشاعر من يرحمه. ممكن الأب عندما يشكي لابنه الولد مريض ويتألم ويشكي ألمه لوالده، فمفروض أن الوالد يرحم هذا الولد، ولكن قد تفوق رحمة الوالد ما يعاني منه الابن. وهذا الكلام مو بس بين الوالد وولده، قد يكون بين الناس، قد تكون في نفس المرتبة وقد تكون أعلى منه، وقد يقل عن مستوى مشاعر الإنسان الآخر بحيث أنها تكون مشاعر عابرة. قد الإنسان يرى فقير ويشعر بنوع من الرحمة، ولكن بعد ما يمشي خطوتين عنه ينسى الموضوع، فهذه يكون في مستوى أقل. إذن مراتب الرحمة عند الشيخ حبنكة ثلاثة مراتب، يا إما متساوية مع الإنسان اللي أمامه، يا إما أكثر منها، يا إما أقل. طيب أين تكون الرحمة وما هي دوائر الرحمة؟ الرحمة لها دوائر كثيرة، سنتكلم عن أضيقها وأوسعها. أضيقها رحمة الأم والأب الأولاد، لأن المشاعر هذه طبيعية. الوالدين لما يشعرون بالرحمة لأولادهم شيء طبيعي، ولما الزوج يرحم زوجته شيء طبيعي، ولما الصديق يرحم صديقه طبيعي أيضا، أو القريب أيضا، هذه مشاعر طبيعية. وبالتالي هذه أضيق الحدود. لماذا؟ لأنها ما فيها جهد، ومشاعر طبيعية وتصرفات منطقية. إذا كان إنسان ذو فطرة صالحة وسليمة، وإنسان عادي جدا ما عنده شذوذ في النواحي النفسية، الإنسان غير طبيعي هو الذي يظلم أهل بيته. ولكن أوسعها هي الرحمة بالمسلمين عامة، إن الإنسان يرحم كل مسلم ويرحم كل إنسان في العالم، هنا الرحمة الواسعة. هذه أوسع دائرة، أني أنا أسمع في فقير مسلم في إفريقيا، الرحمة عندي تشتغل، وأبتدي ما أنام بالليل وأحاول أني أساعد ذلك الإنسان مع أني أنا ما أعرفه. هنا تكون الرحمة واسعة بأوسع نطاق. طيب هل هناك مسافات أو دوائر بين رحمة الوالدين والأقرباء، الدائرة الضيقة هذه والأصدقاء، وبين الرحمة الواسعة؟ نعم، هناك دوائر مختلفة، منها رحمة القبيلة والعشيرة ورحمة القوم وإلى آخره من الدوائر المختلفة، وفيها أكثر جهد. يعني هذا الإنسان لكي يرحم إنسان لا يعرف يحتاج منه إلى جهد في التربية النفسية، وبالتالي هذا أشطر من الإنسان اللي رحمته بأولاده وزوجته. هنا الذات تفيض بالإنفاقات بناس أنت ما بينك وبينهم علاقات، في محبة. لازم الحب والمسؤولية وسلامة القلب هي معادلة المحبة في ذات الله جل وعلا. لابد المسلم أن يحب أخيه المسلم، هذه قاعدة أساسية في الإسلام. والمحبة في الله لها معادلة ثلاثة أقطاب، إن الإنسان عندما يحب أخيه الإنسان في الله يكون عبارة عن حب زائد مسؤولية زائد سلامة قلب. بدون هالثلاث أقطاب استحالة للمحبة في الله أن تعمل لكي تعد علاقة سوية واتصال فعال بين الإنسان وأخيه الإنسان. الرحمة، هل يمكن لي أن أنمي هذا الخلق؟ خلق الرحمة مثل باقي الأخلاق يمكن أن تهذب وتقوم وتنمى، ويمكن أن تشوه الفطرة، لأن بني آدم مفطور على الرحمة. وبالتالي إنسان إذا حصل على هذا الرأسمال النفسي الرحمة سواء فطرة أو اكتسابا، عليه قطعا أن ينمي، لأنه يملك رأسمال ضخم جدا. فمن البداهة أن أنمي هذا الرأسمال النفسي. وإذا كان الإنسان فاشل والرؤية عنده غير متضحة واقتصادي فاشل وسيء مع شركته النفسية، النتيجة المنطقية لهذا الإنسان الغير سوي أن الرحمة عنده يا أما تضمر أو تموت، لأن رأسمال ما استفاد من الرحمة كرأسمال، وبالتالي ما رعاها ولا اهتم فيها، وبالتالي يا أما تضمر عنده وإما تموت. ومن تهذيبها وتقويها أن العقاب لا ينافي الرحمة، والعقاب للجاني رحمة للمجتمع. ويقول لنا الشيخ حبنكة، فمن تهذيبها وتقويمها حسن توجيهها للمواطن التي تستحق الرحمة وفق المفاهيم الإسلامية الحكيمة، وصرفها عن المواطن التي لا تستحق الرحمة. ومن تشويه فطرة الرحمة وإفسادها توجيهها لمن لا يستحقها، كالرحمة التي تستدعي كف العقاب عن الظالمين. إذن من تشويه فطرة الرحمة إني أرحم من؟ الظالم. فبالتالي هنا العفو غير صحيح، لأن العفو هنا ظلم للجماعة. أيضا رحمة الأم الرعناء التي تهمل تأديب ولدها مهما أساء حتى تفسده وتجعل منه إنسانا مجرما. إذن هنا الأم عندما رحمت، رحمت بطريقة مشوهة، وهذا غير صحيح. إذن كل شيء في الإسلام في توازن. إذن من تشويه فطرة الرحمة إني أنا أرحم الظالم وإني ما أدب ابني. إذن الرحمة لها جوانب خير وجوانب شر، ولكن الرب جل وعلا لا يرحم إلا في الخير سبحانه. يقول جل وعلا: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. طيب هل يمكن للرحمة أن تنمى؟ ما في شك أن بالتدريب على الرحمة والشعور بالتلذذ بهذا الأصل، بأن الإنسان عندما يعطي فقير ويشعر بمتعة العطاء ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ويرجو الأجر، هذه مشاعر كل ما ضخمها الإنسان في ذاته، كل ما تذكرها، كل ما أحس بمتعتها، ما في شك هذا نوع من نمو لأصل الرحمة فيه، لأنك أنت تحاول أن تتمتع في كل جزئية من جزئيات مشاعرك وأنت تعطي الفقير. إذن في الحالة هذه تنمو الرحمة وتكبر في قلوب ذلك الإنسان المتصدق، ويحس بسعادة شعورية هائلة. إذن كل ما أراد الإنسان أن ينمي شعور الرحمة فعليه أن ينفق، وفي حالة الإنفاق عليه أن يستشعر هذه المشاعر. مثلاً مو الكل عنده قابلية للإنفاق المادي، في فروقات فردية، في إنسان سخي، في إنسان جواد، وفي إنسان عادي، وفي إنسان يميل إلى الشح. الفروقات الفردية مختلفة، لكن الإنسان الشحيح يستطيع بإذن الله تعالى أن يصبح سخياً جواداً إذا هو كل ما مارس هذا الأصل حاول أن يتلذذ به ويتمتع به ويتذكر شعورياً بأن مثلاً هذا الفقير كان لا يملك المال، وكان مثل هذا الطفل لا يذهب إلى المدرسة، وهو فتح الثلاجة عنده وجد أن ما فيها شيء، أو حتى لا يملك ثلاجة، وبالتالي ذهب إلى بيته وأنفق عليه وساعده في أنه علم ابنه ودفع له قسط مدرسي. قد يكون هذا صعب عليك إنفاقات كطبيعة، ولكن كل ما تلذذ بهذه المشاعر كل ما نمى عنده أصل الرحمة. إذن هي تنمية المشاعر مع تكرار العمل، قلنا هي تنمى وقد تشوه، وأيضا قد تضمر. السؤال في قلب من تضمر الرحمة؟ إذن الرحمة معرضة للضمور، مثل الولد هذا فطرته رحيم، والدي أيضا ربوه على الرحمة من الصغر، إذن عنده كم من رأس مال نفسي؟ الرحمة. ولكن هذا الولد لم يهتم بهذا الرأس مال، وبالتالي لعدم اهتمامه برأس المال ما في شك ضمر عند الأصل النفسي الرحمة. كيف يكون عندما تستغرق النفوس في الترف والملذات والمتع الجسدية وتنافس المترفين في التفاخر بما يملكون من مظاهر الحياة الدنيا؟ خلاص، إذن هنا تضخمت الأنا عنده. المهم هو يحصل كل ما يريد أن يمتع هذه الذات فقط، ولو ورمت على حساب الذوات الأخرى. هنا عندما يحدث ورم خبيث في ذاته ما في شك تضمر الرحمة كإنفاق، لأنه ما عنده من الإنفاقات لكي ينفق على الآخرين. كل ما عنده من أصل نفسي رحمة أنفق على ذاته، فهو ما يملك، خلص فقير، فضمرت عنده الرحمة، لأنه إنسان مترف يفكر فقط في ذاته، فكيف له أن ينفق على الآخرين؟ سميته نايف فقير رغم أنه يملك أموال كثيرة ومرفه وعنده القدرة على الإنفاق، ليش سميته فقير؟ لأنه أنفق على متعته في داخل الأنا اللحظية، ولم يفكر في الإنفاقات للإنسان الآخر، لأنه تقوقع في دائرة الذات. عندما يتقوقع الإنسان في دائرة الذات ما في شك هو راح يحرم العاجلة والآجلة. كيف؟ عندما تضمر عنده الرأسمال النفسي الرحمة لن يستطيع أن ينفق على الآخرين، وبالتالي لن يستطيع أن يحقق علاقة سوية مع الإنسان الآخر. وهنا معناها إذا لم يرحم الآخرين لم تأتي الرحمة من الرب جل وعلا، وبالتالي هنا علاقة تعيسة مع الإنسان الآخر، فخسر الدنيا. واحدة. اثنين، راح يمنع من الرحمة هناك، مترف ومتكبر، وبالتالي هو إنسان فقير جدا، ملك من الرؤوس أموال وفكر فقط في ذاتيته العاجلة اللحظية. ذاتيته اللحظية أو مصلحته اللحظية خسرته مصلحته العاجلة بعد لحظات ومصلحته الآجلة. إذن هذا إنسان في منتهى الغباء، لأن هذا إنسان إداري فاشل في شركته النفسية. كل ما قام به إنفاقات لحظية، مثل الإنسان اللي يملك شركة رأس مالها ضخم جدا ووضع استثمارات الشركة كلها لكي يحصل على أرباح لحظية فقط، مو بعد سنة، مو بعد شهر، مو بعد شهرين، إنما الآن أريد أن أستثمر الآن وأحصل على كل الربحية الآن. ما في شك أنه قائد فاشل في إدارة الشركة، لأن قائد الشركة لابد أن يضمن لهذه الشركة لكي تربح في الأيام القليلة القادمة والعاجلة بشكل عام والآجلة عند الرب جل وعلا. أيضا قد لا تضمر فقط، قد تموت الرحمة. هنا الخطورة في قلوب من تموت الرحمة؟ الرحمة تموت في قلوب المستكبرين الذين يطول عليهم الأمد في بحبوحة الترف والنعمة. الإنسان تضمر عند الرحمة إذا أترف ذاته، تقوقع تضمر، لكن لو استمر في الترف وتضخم الأنا عنده وأصبح فقير في الإنفاقات، هنا مو بس تضمر الرحمة، تموت، فهنا مصيبة أكبر، وبالتالي يصير القلب في المرحلة هذه قاسي جدا ولا يشعر بألام الآخرين. وبالتالي إذا الإنسان الآخر ما شعر بألام الآخرين ما عنده إنفاقات، فهو فقير، كل ما عنده أنفق على ذاته في لحظة، ما عنده، فكيف له أن ينفق على الآخرين؟ فهنا أول شيء ضمرت الرحمة ثم ماتت. إذا مصيبة. طيب السؤال يطرح نفسه، هل هناك طريق للرحمة؟ ما هي طرق اكتساب الأصل النفسي الرحمة؟ طرق اكتساب الرحمة يقول لنا إياها الشيخ خليل الشيحة 10 طرق أو 10 وسائل. أولها التقوى والإيمان. يقول رب جل وعلا: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. أي اتقوا الله حق تقاته وأمنوا بما جاءكم به الرسول تضاعف لكم الرحمة. إذن أول وسيلة التقوى والإيمان، اثنين الطاعة، يقول رب جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، يعني أطيعوا الله في الفرائض والرسول فيما بلغكم كي يرحمكم الله تعالى. الوسيلة الثالثة للرحمة الإحسان. الإحسان شيء عظيم، هذا الإنسان المحسن قوي جدا، ليس فقط قوي، قوي وغني، غني بامتلاك هذه الرؤوس أموال النفسية، وأيضا قوي لأنه ينفقها على الآخرين. والإنسان قد يملك هذه الرؤوس أموال ولكن لا يملك من القوة لاستخراجها لخارج الذات، إنما المحسن هو دائما ذلك الإنسان القوي الغني. يقول رب جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره. فإذا بشرى لذلك المحسن إذا أحسن إلى أخيه الإنسان، وبالتالي امتلك علاقة سوية مع أخيه الإنسان، فرحمة الرب جل وعلا قريبة من من؟ من ذلك المحسن. الوسيلة الرابعة، يقول رب جل وعلا فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن من أصلح علاقة بين إنسان وأخيه الإنسان كان جزاؤه نيل الرحمة من الرب، وهذا إن دل على شيء دل على أهمية الاتصال الفعال بين البشر. إذن فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن رحمة جزاء لذلك الذي يصلح بين الإخوة التي نالهم اتصال غير فعال. إذن مهم جدا أن يكون البشر في فريق العمل يتميزون باتصالات فعالة، ومن يصلح العطب في الجماعة لا أجر الرحمة. إذن على الإنسان أن يصلح العطب على مستوى الذاتي أو على مستوى الجماعة. عظمة هذا الدين أن الإنسان الرؤية عنده في كل لحظة واضحة، وبوضوح الرؤية يتحدد الهدف، وإذا تحدد الهدف تحدد المسار، ويسير الإنسان فيها على هذا الصراط بخطوات ثابتة مستقيمة متزنة مرنة متقدمة إلى هدفه المنشود. ولكن في هذا المسار إذا حصل عطب، قوة الدين تأتي بتلقائية الإصلاح. تلقائية الإصلاح تكون أين في العطب؟ يا إما تكون على المستوى الذاتي، يا إما أن تكون على المستوى الخارجي. إصلاح على المستوى الذاتي بأن الإنسان يحاسب نفسه، إذن المحاسبة والمفاتشة في داخل الذات هي عبارة عن ذلك الجهاز الإصلاح التلقائي للعطب في أثناء المسير. طيب لو الإنسان لم يتملك هذه التقنية في الإصلاح الذاتي أو في التلقائية الإصلاحية الذاتية، هنا تأتي عظمة هذا الدين في تلقائية الإصلاح الخارجي من الإنسان الآخر عن طريق التواصي بينه وبين الإنسان الآخر، ومن بين هذا التواصي الإنفاقات بين البشر، ومن بين الإنفاقات الإنفاق من الأصل النفسي الرحمة.